وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح وفاز في صلاته فاز في سائر عمله، وإلا والعياذ بالله فله الخسارة. وهي الصلة بين العبد وبين ربه بحسب صلة المرء واهتمامه وعنايته بالصلاة، تكون صلته بربه تبارك وتعالى. يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، المقياس عندك، العلامة الواضحة عندك أنت، انظر إلى الصلاة في نفسك، إن كانت في المكان اللائق بها تهتم بها في نومك ويقظتك وأكلك وشربك وشغلك وفراغك، الصلاة هي المقدمة في كل هذه الأمور، فأبشر بالخير واعلم أن لك قدرا عند الله جل وعلا، فحافظ على هذا. وإذا نظرت في نفسك فرأيت أنك لا تبالي بالصلاة، نمت عن الصلاة، متى ما استيقظت صليت، انشغلت متى ما فرغت من شغلك صليت، أنت في كذا أنت في كذا، ما تهتم لصلاتك، متى ما تفرغت انتبهت والتفت للصلاة، فاعرف بأن ليس لك قدر عند الله جل وعلا، لأنه لو كان لك قدر عند الله جل وعلا لاهتميت بالصلاة، لاهتميت بالركن الأساسي من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي الصلة. قالوا سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ولها منزلة عظيمة في الإسلام. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم، يعني معنى هذا أنهم إن لم يقيموا الصلاة فقاتلوهم، ليسوا مسلمين. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أخوك المسلم الذي يصلي، فإن كان لا يصلي فليس بأخ لك بل هو عدو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بالنسبة لأحكام الدنيا والإجراء لا بد أن يقام عليه الحجة والدليل ويوقف ويعزر إلى آخره، لكن هذا مقياس شرعي واضح، من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، إذا تركها دخل في الفريق غير المسلم وغير أهل الإيمان. وسماها الله جل وعلا إيمان لأنها يجتمع فيها قراءة وذكر وركوع وسجود، وتجتمع فيها أنواع العبادات. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان من الضحى تجزي عن 360 صدقة، لأنها والله أعلم يشتغل لها عموم البدن، عموم البدن من الأصابع إلى الرأس والرقبة واليدين والعضدين، وكل الجسم يشتغل في الصلاة، فكان مجزئ عن هذه الصدقات التي هي على السلامة، والسلامة المراد بها المفاصل، وفي الإنسان 360 سلامة يعني مفصل، وعليه 360 صدقة، إذا أدى ركعتين من الضحى كفت عن هذه الصدقات كلها لاشتغال البدن كله فيها، مفاصل اليدين والرجلين والأصابع والظهر والرقبة والرأس، وكل أعضاء الجسم تشتغل في هاتين الركعتين فتجزئ عن جميع الصدقات. فمنزلتها في الإسلام منزلة عظيمة، وهي المقياس. إذا أردت أن تعرف استقامة الرجل فانظر إلى اهتمامه بالصلاة، إن كان مهتما بالصلاة فهو لما سواها أهم وأشد، وإن كان مضيعا للصلاة التي هي آكد شيء فهو لما سواها والعياذ بالله أضيع. فهي عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي المنجية من عذاب النار يوم القيامة. يقول الله جل وعلا عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين. وسماها الله جل وعلا إيمان في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إيمانكم صلاتكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر من مكة إلى المدينة قبل الهجرة كان يحرص عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس. بيت المقدس قبلة الأنبياء، والكعبة بيت الله في مكة وهو أشرف البقاع. فكان إذا كان في المسجد الحرام يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود حتى يكون مستقبل للجهتين، لمكة للكعبة ولبيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس، ولا يسعه أن يستقبل القبلتين، لأن إذا استقبل بيت المقدس كانت الكعبة خلفه، وإذا استقبل الكعبة كان بيت المقدس خلفه، لأن المدينة بين الشام ومكة، فما أمكنه أن يجمع بينهما، فكان يتحرى أن يوجه إلى الكعبة. فبعد 6 أشهر أو 7 أشهر نزل عليه تحويل القبلة إلى مكة إلى الكعبة، فسر بهذا واستقبلها صلى الله عليه وسلم، وسر الصحابة بذلك. لكنهم رضي الله عنهم من شفقتهم على إخوانهم السابقين الذين ماتوا حزنوا، قالوا: حكم صلاة إخواننا الذين ماتوا ما صلوا إلى الكعبة، ماذا تكون صلاتهم؟ فأنزل الله جل وعلا ما يؤنسهم ويبشرهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس محسوبة لكم، تنفعكم عند الله، ما تضيع عند الله. فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمان، فهي آكد الأركان بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحري بالمسلم أن يحرص عليها. ثم إن هناك صلاة كاملة تصعد ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء، وتقول لصاحبها: حفظك الله كما حفظتني. وصلاة أخرى والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والأخيرة هذه ما يؤمر صاحبها بالإعادة، ما يدري عن هذا ولا يدركه. فهناك صلاة كاملة وهناك صلاة مجزئة، يعني تسقط الفرض. فالصلاة الكاملة هي التي كان يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال لنا عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن وفق لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز في الدنيا والآخرة، ووفق للخير بحذافيره. وهناك صلاة مجزئة مسقطة للواجب، ما يطالب بصلاة أو يقال أعدها، وهي صلاة المسيء في صلاته، وهي صلاة الصفة الواردة في هذا الحديث التي يعبر عنه العلماء رحمه الله: صلاة المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. يعني وضح له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المجزئة التي تكفيه، وإلا فقد صلى صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صليت. وهو صلى لكن قال له ما صليت، ثم قال رجع وصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على هداية الأمة واستقامتها وسعادتها في الدنيا والآخرة يرقبه في صلاته ينظر إليه، فرجع الثالثة وصلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وهذه الرابعة يرجع يصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، عرف أن المقصود أنه يأتي بشيء ما أتى به إلى الآن، أقسم بالله بأني لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم ورفق به وعلمه ما يجب عليه. قال العلماء رحمهم الله ما جاء في حديث المسيء في صلاته فهو لازم في الصلاة، وما لم يأتي به فهو لا يخلو، إما واجب لا يبطل الصلاة جهله ونسيانه، وإما مستحب من تمام الصلاة وليس بلازم لها. ونعرف أن في الصلاة أركان وواجبات ومستحبات أو سنن، فالركن لا يسقط بحال، لا بد من الاتيان به وإلا ما صحت الصلاة ولا تعتبر صلاة مجزئة ولا كافية. والواجب ما جبره سجود السهو، إذا سهى عنه إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو. والمستحب هذا من تمام الصلاة، لو تركه عمدا أو جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة، لكن إذا أتى به فهو أكمل. والصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، وهذه التي فيها ولها شروط تسبقها، لا بد أن تكون موجودة الشروط إلا ما سقط منها للعجز عن الإتيان به. فما كان من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد جاءت والحمد لله موضحة، وهناك كتب مؤلفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح إلى السلام والحمد لله، وهي أكمل صلاة، ثم ما دونها وهو المجزئ والمسقط للواجب ولا يؤمر بالإعادة وهو ما دون ذلك. وهناك صلاة صورية وليست بصلاة، مثل صلاة المسيء في صلاته أو الأولى، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما صليت، لأنه كان ينقرها ولا يأتي بالأركان كما أمر عن جهل. ويجب على المسلم أن يستحضر قلبه وفكره ويصخر بدنه للعمل في الصلاة على أكمل وجه، القلب يستحضره ليستحضر ما يقول، إذا قال الحمد لله رب العالمين وقبل هذا قال الله أكبر، يعني لا أحد أكبر من الله وأنت بين يديه الأكبر جل وعلا، فلا تنصرف عنه يمينا ولا شمالا ولا تفكر في شيء ما، هذا هو الأصل. وبحسب انصراف المرء تكون صلاته مبخوسة ليست كاملة، فهو يستحضر عظمة من وقف بين يديه جل وعلا، ويستحضر التكبير والتحميد وقراءة القرآن لتكون صلاته على أكمل وجه. وبحسب نقص هذا الإقبال والخشوع والطمأنينة تنقص صلاته، ثم تكون مجزئة أو تكون غير مجزئة والعياذ بالله. وإذا وقف المسلم بين يدي الله في الصلاة يستحضر أن الله يراه وأنه مطلع عليه، فحذار أن ينصرف، من ينصرف منا ما ينصرف إلا لجهل، وإلا أنت دخلت على الله ووقفت بين يديه تذهب يمينا وشمالا بأفكارك وهواجيسك، فيقف بين يدي الله مستحضرا عظمة الله، مستحضرا سعة علم الله جل وعلا وأنه مطلع عليك. وقد جاء أنه ليس للمسلم من صلاته إلا ما عقل، بحسب ما يعقل من صلاته تكون صلاته، يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها، إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلى أن قال يخرج من صلاته وليس له إلا عشرها، يخرج من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله، بحسب ما يعقل. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذه أسبغ الوضوء أو استقبل القبلة، هذه من شروط الصلاة، والشروط قبل الصلاة. أسبغ الوضوء من شروط الصلاة الطهارة، ثم من شروط الصلاة استقبال القبلة. وقد تسقط الطهارة أحيانا، وقد يسقط استقبال القبلة أحيانا، فالشروط عند التمكن به منها يلزم الاتيان بها، وأحيانا تسقط. ما يجد ما يتوضأ ولا يجد تراب يتيمم وهو محبوس في مكان لا ماء ولا تراب فيصلي حسب استطاعته. ما يدري أين القبلة، ما يفرق بين الشمال والجنوب، يصلي حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في النافلة لا تشترط القبلة في نافلة المسافر، أما نافلة المقيم فلازم، لكن نافلة المسافر خرج من مكة متوجه إلى الطائف مثلا بالسيارة أو على البعير أو على أي حمار، يكبر ويصلي النافلة وهو متوجه إلى الطائف والكعبة خلفه، أو متوجه إلى المدينة أو متوجه إلى جدة يصلي وهو متوجه إلى طريقه، أو من أي جهة خرج يتوجه إلى جهة سيره ويكبر ويصلي النافلة. أما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة إلا مع تعذر ذلك. اجتهد في الليل ما يدري أين القبلة فاجتهد وصلى، فلما أصبح وطلعت الشمس رأى أنه صلى لغير القبلة، صلاته صحيحة ولا يعيدها لأنه اتقى الله ما استطاع. لكن نزل في الفندق أو في العمارة أو في الشقة في مكة واجتهد وصلى، فلما تبين له أنه صلى إلى غير القبلة نقول يلزمه الإعادة. لما؟ لأنه ما اتقى الله ما استطاع، ما بذل جهده، صلى حسب ما أملى فكره، ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة نقول له انزل واخرج واسأل أين القبلة تدل عليها. فإذا اجتهد في البلد ولم يصلي ولم يكن صلاته للقبلة وصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة. وأما في البرية إذا اجتهد وصلى ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني إذا أردت القيام، إذا أردت القيام إلى الصلاة فتوضأ أولا قبل الدخول في الصلاة، ثم بعد الوضوء استقبل القبلة. لا تستقبل القبلة وأنت لم تكمل وضوءك، وإنما أكمل الوضوء ثم استقبل القبلة. نعم. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فكبر هذا أول ركن من أركان الصلاة بعد النية، لأن النية ركن من الأركان، سنها يعني تتقدم الصلاة قبل أن تدخل فيها. فكبر الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، والتكبيرات تختلف. من التكبيرات ما هو ركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ومن التكبيرات ما هو واجب لا يسقط عمدا وإذا سهى عنه أو نسيه جبره سجود السهو، ومن التكبيرات في الصلاة ما هو سنة إذا أتيت به فحسن وإذا لم تأتي به فلا إثم عليك وصلاتك صحيحة. ما هو الركن في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام. سائر التكبيرات واجب من واجبات الصلاة، ما تسقط عمدا وتسقط جهلا أو نسيانا ويجبرها سجود السهو، إلا تكبيرة المسبوق للركوع فهذه سنة بعد تكبيرة الإحرام. دخل الداخل إلى المسجد فإذا هم ركوع فيكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه ركن ما تسقط بحال، ثم يكبر للركوع وهذه سنة، إن كبر فحسن، وإن كبر للإحرام ثم هوى راكعا ليدرك الإمام في حال الركوع فلا بأس عليه. هذه التكبيرة الوحيدة التي تعتبر سنة، وهي تكبيرة المسبوق للركوع بعد تكبيرة الإحرام. الأصل والأفضل أنه يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول الله أكبر تكبيرة الركوع، فإن ترك الثانية هذه فصلاته صحيحة، لأن هذه التكبيرة ليست ركنا ولا واجبة، وإنما هي مستحبة سنة. نعم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يرى جمهور العلماء رحمهم الله أن الواجب هو قراءة الفاتحة لا ما تيسر، ويرى بعض العلماء أنه يقرأ ما تيسر وإن أجاد الفاتحة وقرأ غيرها فلا بأس. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، كبر وقرأ قل هو الله أحد مثلا، يقول صلاتك صحيحة. نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه صلاة المسيء في صلاته. يقول الجمهور ورد الأمر بقراءة الفاتحة وورد الأمر بقراءة ما تيسر، فيحمل ما تيسر على الفاتحة لأنها هي أيسر شيء وأسهل شيء يحفظه العامي، الحمد لله رب العالمين، هذه ما تيسر وهي المرادة والله أعلم. فالجمهور على أن ما تيسر هو قراءة الفاتحة، فإن لم يحسن الفاتحة ولا غيرها فحينئذ فيه مجال يكبر ويسبح حتى ويركع، لكن إذا أحسن الفاتحة فلا يسوغ له أن يقرأ غيرها وهو يدركها، خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذي يقول يجوز أن يقرأ غير الفاتحة وإن كان يحسنها. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم هذه للترتيب، يعني لا تركع قبل أن تكمل القراءة، ثم اركع حتى تطمئن، هذا الاطمئنان في الركوع، ما يصلح أن تركع تهوي وترفع، ما في اطمئنان ما في صلاة ما تمت، وهذه صلاة المسيء اللي أساء كان ينقرها نقرا ما اطمأن فيها، فقد منها كثير من الأركان فما صحت. فمركع حتى تطمئن راكعا، يحصل اطمأنينة. بماذا يحصل اطمأنينة؟ بعضهم يقول بأن يستقر راكعا ولو لحظة، وبعضهم يقول الاطمأنينة بأن تأتي بالواجب في الركوع وأنت مطمئن، تقول سبحان ربي العظيم، إذا قلت سبحان ربي العظيم حال اطمئنانك فقد اطمئننت، وإذا كان بعضها وأنت رافع ما اطمئننت. فبعضهم يرى أن الطمأنينة أن تستقر راكعا ولو لحظة، وبعضهم يرى أن الطمأنينة هي أن تأتي بالواجب في الركوع وأنت مطمئن، وهذا هو الأظهر والله أعلم. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل، وترجع العظام إلى محلها وتطمئن، ما يصلح أن ترفع ثم تهوي، وإنما ترفع حتى وتطمئن رافعا معتدلا واقفا كقيامك في حال القراءة، ثم تهوي إلى السجود. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد بعد القيام من الركوع والاطمئنان والاعتدال، اسجد حتى تطمئن ساجدا. هنا مسألة، واحد قام من الركوع حال الاطمئنان وحال الاطمئنان سقط، حينما وصل الأرض استمر قال سبحان ربي الأعلى، خلاها سجود، هل تصح يصح هويه هذا ويعتبر أتى بالركن؟ لا، لأنه ما قصد هذا الركن ما أتى به. لكن آخر قال سبحان ربي العظيم ثم رفع واعتدل قائما، فأراد أن يسجد وهو متكئ على عصاه، فزل العصا فسجد، سجد بدون تماسك، يعني ناون السجود، قصد الهوي لكن زل وسقط سقوط. هل تصح صلاته؟ نعم هذا تصح، لأنه قصد لكن اختل توازنه أثناء الهوي فسقط، فلا بأس عليه. نفرق بين الناحيتين. الأول ما قصد السجود لكن هوى بدون خياره، هذا لازم أن يرجع إلى القيام ثم يهوي للسجود. الآخر اعتدل قائما وأراد أن يسجد لكن سقط بدون خياره، وقد أراد السجود لكن ما تماسك، ما استطاع أن يمنع نفسه ويهوي باختياره، هوى بدون اختياره، صلاته والحمد لله صحيحة. نعم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع يعني بعد السجود، أنت سجدت حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع يعني اجلس بين السجدتين حتى تطمئن ساجدا. وهذا الاطمئنان مثل ما سبق، أهو يكفي لحظة أم لا بد أن يأتي ذكر الوارد في بين السجدتين قول رب اغفر لي، قولان للعلماء رحمهم الله. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه السجدة الثانية، اسجد للسجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا. نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم هذه صفة الركعة الأولى، ثم افعل هذه الصفة وهذا الذكر وهذا القراءة وهذا الاعتدال في صلاتك كلها، سواء كانت صلاة الفجر ركعتان أو صلاة الظهر أربعا أو صلاة المغرب ثلاث، افعل ذلك في صلاتك. يقول عليه الصلاة والسلام علمتك ركعة كاملة من أولها إلى آخرها، ثم كمل صلاتك بحسب ما هي عليه من ركعات، اثنتان أو ثلاث أو أربع. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. أخرجه السبعة، من هم السبعة رحمهم الله؟ البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. واللفظ للبخاري، انظر اهتمام أهل الحديث بالحديث رحمة الله عليهم، يقول أخرج هذا الحديث حديث المسيء صلاته الأئمة السبعة، لكن هذا اللفظ الذي سقته الآن هو لفظ الإمام البخاري، يعني منهم من اختلف اللفظ قليلا في بعض الأمور، فهذا اللفظ لفظ الإمام البخاري رحمه الله. نعم. ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ولابن ماجة بإسناد مسلم، يعني ما هو بلفظ مسلم وإنما هو لفظ ابن ماجة برواية مشايخ مسلم الذي روى عنهم الإمام مسلم رحمه الله، حتى تطمئن قائما، يعني بعد الرفع من الركوع، بدل تعتدل قال تطمئن، ثم رفع حتى تعتدل قائما، وهنا في لفظ ابن ماجه قال حتى تطمئن قائما بدل تعتدل، وهما بمعنى تطمئن أو تعتدل. نعم. نعم. ومثله في حديث رفاعة، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما يعني بعد الرفع من الركوع. نعم. نعم. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، ولأحمد فأقم صلبك، يعني إذا رفعت من الركوع فلا ترفع من الركوع تهوي، بل أقم صلبك، والصلب عظام الظهر يخرج من بين الصلب والترائب حتى يعتدل ويكون قائم الصلب، ما هم منحني. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني لأن الإنسان في حال ركوعه العظام تحركت، فإذا رجع قائما حتى ترجع العظام كل عظم على محله، يعتدل يكون قائم معتدل. نعم. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. يعني هذا في المجزي عن القراءة لمن لم يكن عنده شيء من القرآن، مثلا مسلم جديد ما استطاع أن يتعلم شيء من القرآن، يقال له سبح الله وهلله وكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى تتعلم شيئا من القرآن. وقوله كما أمره ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، يعني يحمده يقول الحمد لله ويكبر الله يقول الله أكبر وهكذا. وفيها فإن كان معك وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ فقرأ إذا معك قرآن فقرأ يعني إذا لم تدرك الفاتحة فقرأ ما تيسر غيرها. فإن لم يكن معك شيء من القرآن فاحمد الله يعني قل الحمد لله وكبره قل الله أكبر وهلله قل لا إله إلا الله. نعم. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شئت وبما شاء الله. اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة، الفاتحة أم الكتاب فهي أوله، ومعنى القرآن كله يرجع إلى معاني فاتحة الكتاب، فسميت أم الكتاب وهي هذه الفاتحة العظيمة، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وحينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزل معها عدد من الملائكة، ونزل ملك من الملائكة إلى الأرض ما نزل قبل ذلك، يقول أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما قرأت بحرف منهما إلا أوتيته، يعني إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أعطيت هذه بالإجابة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيها دعاء عظيم، فيها السلامة من الشر كله وسؤال الخير كله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم المذكورون في الآية الأخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجنبنا طريقين هالكين لا خير فيهما، طريق المغضوب عليهم وهم اليهود غضب الله عليهم ولعنهم، وطريق النصارى وهم الضالون. فاليهود معهم علم لم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا قال العلماء رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والمفروض في المسلم أن يسأل الله طريق الذين أنعم الله عليهم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فأحمد الله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وهي الحمد لله رب العالمين وبما شاء الله، يعني إذا قرأت بفاتحة الكتاب فقرأ ما تيسر معها. نعم. ولابن حبان ثم بما شئت، ثم بما شئت، قال في رواية أبي داود ما شاء الله، وبرواية ابن حبان في بما شئت، وكلاهما صحيح، يعني ما شئت أن تقرأه، فأنت لن تقرأ شيئا إلا شاءه الله جل وعلا، فمشيئتك أنت تابعة لمشيئة الله، والله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيعلق المؤمن على مشيئة الله ذهابه ومجيئه ووعده وكل أموره حتى يمينه، إذا حلف وقال إن شاء الله ثم ما تيسر له ما حلف عليه ما يحنث، لأنه علقه على المشيئة، وتبين لنا أن الله ما شاء، لمنه ما استطاع أن يعمله ظهر أن الله لم يشأ ذلك. فإذا حلف فيحسن أن يقول لآتينك غدا إن شاء الله، والله لآتينك غدا إن شاء الله، ثم ما جاء غد ما تمكن، فلا يمين عليه ولا حنث، لأنه علق اليمين بمشيئة الله، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لأن الله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقرأ الشرح إن شاء الله في الدرس القادم.